هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة جديدة. نفسي بتتفتح على الكلام الحلو ده. حق عاوز اعمل حق لسقة على مملوك. يا كنت خدى العدل أساس الملك. اعتقني يا مفتري واكسب ثواب فيا. بشويش هتلوح رقبتي، قلتلك بشويش. نبدأ الحلقة بالتمثيلية النادرة الأبالسة، تأليف فتحي غانم، إخراج السيد بدير، مدتها 26 دقيقة، وقد وذيعت أول مرة في 27 فبراير عام 1955. هنا القاهرة. الأبالسة. الأبالسة تمثيلية كتبها الأستاذ فتحي غانم ويخرجها السيد بدير. شوشو يا شوشو، شوشو انت فين؟ ايه الجنان ده يا مراد؟ مالك بتزعق من نفوخك؟ بنده عليك من الصبح ما بتسمعيش؟ بلبس الوقت اتاخر والضيوف زمانهم جايين. قلتلك الف مره دول مش ضيوف، دول زباين. يا عيني على الزباين اللي انت فالقني بيهم كل يوم. شغل بناكل منه عيش. انت مراد هتجنني؟ كل ليله تقول لي الاسطوانه دي وكل مره يطلع نقبنا على شون. اسمعيني كويس يا شوشو، دي اخر مره بنبهك فيها ان مستقبلنا متوقف على الليله دي. اشمعنى الليله دي ضيوف؟ متأسفة، زباين امبارح طلعوا مفلسين، ما حلتهمش قرش تعريفة، وبتوع أول امبارح كانوا واعيين فهموها ونزلوا جري على السلالم وما استنوش ياخدوا الأسانسير، ومش ناقص إلا بتوع النهاردة يبلغوا البوليس علشان تبقى كملت. أنت طول عمرك خوافة، لكن أنا واعي خالص وفاهم بعمل إيه. الزبونين بتوع النهاردة حاجة تانية، فرصة العمر ما يتعوضوش. معاهم فلوس؟ البنكنوت نافش محافظهم. ومتأكد انهم غشم؟ جدا. فلوس يا شوشو، هنشطب عليهم وناخدها منهم الليلة. الله، اه نفسي بتتفتح على الكلام الحلو ده. واحد تخين اهبل اسمه كراوية، تاجر حدايد وخردة، اتعرفت بيه في القهوة وقلت له اني من الاعيان وعندي امتياز منجم حديد في اسوان. طب مش تنبهني؟ احنا كنا بنقول لبتوع امبارح انك بتشتغل في التصدير والاستيراد. ما انا بنده عليك علشان كده، اصل انا وجدت منجم الحديد ده له تأثير احسن، ده حتى خرشت بيه بيفكر يدخل معايا شريك في المنجم. خرشت بيه ده ايه اخر؟ ده الضيف التاني يا ست الكل، بس حسب منه باين عليه العبان كبير. العبان؟ طب وعزمته ليه؟ معاه فلوس، شفته بيفتح محفظته والورقة ابو مية بيبص منها حيفط يدخل في عينيا. راجل ابن زوات لف بلاد العالم ولعب في كازينوهات القمار العالمية. يا خبتي، جايب لنا راجل قمارتي محترف،

عربيتك الباكار. لا مش باكار، دي كاديلاك. حصل لنا الشرف يا فندم. انما سعادتك بتشتغل في ايه؟ مدير بنك؟ ها انا مش سعادته جاي ناقش مشروع شركة مناجم الحديد. عن اذنكم انا رايح عند هشوشو. انعم واكرم، حضرتك مدير شركة على كده؟ لا لا انا مش كده. امال ايه يا فندم؟ انا يا فندم خورشيد رحمي. وما بتعملش حاجة؟ هو حضرتك فاتح لي محضر عمال بتحقق معايا. لا مؤاخذة يا فندم، يعني انا عايز اتشرف بمعرفتك، ده يوم المنى، يوم ما اشتغل مع راجل عظيم زيك. متشكر. في الواقع انا بفكر من مدة في استثمار بعض اموالي في مشروع مهم، حاجة كده تفيد البلد. انا تحت امرك يا فندم. في الحقيقة انا راسي مليانة بالافكار والمشروعات، بس يا خسارة مفيش وقت. لازم اشغل سعادتك كتير. انا بضطر اسافر اوروبا كتير. يا سلام، اوروبا؟ حضرتك سافرت اوروبا؟ ابدا وحياتك، ولا عمري حتى حلمت بيها. أيوة أوروبا دي حاجة تاني، صحتي بتستريح على الجو بتاع الجبال وحياة الأباها والكازينوهات. دي أعرفها، الكازينوهات، البكرة والروليت. ما أنا برضو متعلم وأسمع عن مونت كارلو. إلا دخلت كازينو مونت كارلو؟ طبعا كل سنة. وبتكسب؟ أكسب وأخسر كتير. إيه هو اللي كتير؟ أقدم لكم شوشو مراتي خرشد بيه. انشانتي مدام. والسيد كراوية. ما شاء الله ما شاء الله، مرحب، اهلا وسهلا بالهانم. حضرتك ما بتشربش ليه؟ فين كاسه يا مراد؟ مش عايز يا ستي، بيقول انه بيدوخ من الشرب. الله، ازاي؟ لا مش ممكن، لازم تاخد واحد ابيريتيف. ما حبوش يا مدام، بعدين تبقى الحياة مملة. اكتر من مملة مدام. مملة؟ مين قال الكلام ده؟ هاتولي أي مخلوق في العالم وأنا ضيع له الملل اللي عنده في الحال. إزاي؟ احكي لهم يا خرشد بيه على مونت كارلو. أها دي حياة تانية. معلوم، لا هموم ولا شغلة ولا مشغلة، سهرات صباحي ومكاسب. لا باردون، وخسائر كمان. يا جماعة كفاية بقى، أنا لما بسمع سيرة اللعب بعيا. وليه تعي يا سيدي؟ ما تلعب وتخلص. يا ما تنكبت فيه، حظي هباب. يمكن يتغير. كل ليلة أقول النحس حيروح، ما بيروحش. بقى لو مشينا إيدنا في بارتيتا صغيرة مع خرشد بيه، مش تبقى ليلة هنية؟ حضرتك تفهم في اللعب كويس؟ على قد حالنا طبعا، مش زي بتوع أوروبا. لا أنا ما انصحكش تلعب بالبساطة دي، اللعب تكتيك. يا سلام. طب بالله عليكم لا تجيبوا لنا كوتشينا لما نشوف خرشد بيه بيلعب ازاي. انا نفسي العب مع واحد زيه لعب في مونت كارلو. الله، والشغل هنتكلم فيه امتى؟ والله انا اعصابي تعبانه قوي النهارده، ريكس عيان وجبت له 2 حكمه وما عنديش دماغ للشغل. لا لا لا لا لا لا لا, لا بأس عليه، لكن ليه بسلامته اسمه خواجاتي؟ امال عايزني اسميه ايه؟ بس يعني لا مؤاخذه، ريكس خرشد رحمي. باردون، ده مش ابني، ده الكلب بتاعي. يا دي الكسفة، سيادتك تعذرني. معلش، هو عزيز عندي زي ابني. انا برضو بقول كده. على اي حال البيت تحت امرك يا خرشد بيه، تبقوا تشرفونا مرة تانية علشان تتكلموا في الشغل، والليلة دي بقى تأنسونا بمجلسكم اللطيف. طب ما تشوفونا الكتاشين، مش مستعد تلعب يا خرشد بيه؟ والله انا ما عنديش مانع. انا مستعد العب معاكو كمان. مش قلتلكم دي ليلة هنية؟ ما تخليك معانا يا مراد بيه، يعني هي من مرة. لا بلاش تغصب عليه. امري لله، اجرب حظ الليلة دي كمان. انا اكسب، انا اكسبك. أنا أكسبك المرة دي. استنى، ورقي أكبر. حظك عظيم يا سيكراوية. شوف لنا الكوتشينة الزرقاء يا شوشو. كملوا انتوا لعبة عبال ما أقوم أجيبها. برضو تكسب يا سيد كراوية. مراد، يا مراد، تعال شوف الكوتشينة مش لقياها. عن إذنكم. جرى إيه يا مراد؟ والله ما أنا عارف، الراجل لهبل ده كوش على فلوسنا. مش قادر أفهم، انا بوضب الورق فبيقسم في اخر لحظه وبيخبيه بايديه، مش شايف العلامات اللي فيه، وحظ نار. وبعدين احنا فلسنا. ما تخافيش، انا هعمل المستحيل.

الأبالسة. استمعتم إلى تمثيلية الأبالسة، كتبها الأستاذ فتحي غانم وأخرجها السيد بدير. قام بالتمثيل سميحة أيوب، سامية رشدي، محمد علوان، محمود عزمي، كمال حسين، صلاح سرحان. هنا القاهرة. صديقات أصدقاء البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، نعيش الآن مع البرنامج الغنائي السقايين. ولمن لا يعلم من الأجيال الجديدة، السقا كان ذلك الرجل المنوط به حمل المياه من حنفية البلدية إلى بيوت الحي في قرب مصنوعة من جلد الماعز، يحملها على ظهره ويوصلها إلى المنازل. وإذا صادف وكان الساكن في الدور الثاني أو الثالث، كان السقا يصعد الدرج أو السلالم حاملا على ظهره قربة الماء ليفرغها في الزير، أي الإناء الكبير المعد لحفظ المياه. السقايين برنامج غنائي، تأليف نعمان عاشور، تلحين عبد الرؤوف عيسى، إخراج كامل يوسف. المدة نصف ساعة. وذيع أول مرة يوم 13 مايو عام 1955 هنا القاهرة. السقايين، تأليف نعمان عاشور، ألحان عبد الرؤوف عيسى، إخراج كامل يوسف. يا سقايين والله مساكين والله، يا سقايين والله مساكين والله، رجع قربة وودي القربة طول النهار رايحين جايين رايحين جايين. على دي الحالة عالعمالة وعالبطالة من الفجرية على دي الحالة عالعمالة وعالبطالة نملى المية في الأيالة وتعبنا الناس تنسى نملى المية في الأيالة وتعبنا الناس تنسى ده الرزق كله على الله. يا سقايين والله مساكين والله، يا سقايين والله مساكين والله، رجع قربة وودي قربة طول النهار رايحين جايين رايحين جايين. يا سقايين والله مساكين والله والله والله مليان ننسى تفضيه والناقص بنزود فيه والفايض بنحط عليه المليان انت تفضيه والناقص بتزود فيه والفايض بنحط عليه والفاضي نرجع نملاه ده الرزق كله على عندك بقى حسن. انا ما ادخلش حواري تاني، الدنيا صيام وانا تعبت ورجليا وجعتني. حد عارف احنا بقينا فين دلوقتي؟ انت ما جيتش هنا عمرك يا حمدي؟ ما شفتش مصر الحقيقية؟ ما تعرفش القاهرة اللي بناها المعز؟ اهو احنا دلوقتي في قاهرة المعز لدين الله. ابو علي انت فاكرني من السواح وعامل عليا ترجمان؟ ده احنا في رمضان يا اخي، في رمضان والمشي يتعب الصايم. انت مش عايز تتفرج على معرض رسام شعبي؟ اهو الرسام الشعبي لازم يعيش في البيئة والجو ده. يعني لازم يعرض رسوماته في حارة السقايين في اخر الدنيا؟ يا عم اسأل لنا احسن، اسأل اسأل شوف حارة السقايين دي تبقى فين. اسأل مين يا حمدي؟ انت عايز الناس تضحك علينا؟ اسأل الرجل اللي قدامك ده، الرجل اللي رصص القلل على الرصيف، اسأله، ده لازم يعرف الحتة. عارف الحتة ازاي وهو نايم على الكرسي؟ انا صحيح لك يا عم، يا عم اصحى اصحى. سلام عليكم. سلام يا فندم ورحمه الله. اساله بقى يا سي حمدي. اي خدمه فنديه. ايه يا عم الاولى اللي انت راصصها دي كلها؟ عاده ما تنقطعش ابدا، بعملها كل سنه بلا قافيه. دي تسبيله. تسبيله؟ ايوه تسبيله، نادر بنوفيه. كل يوم العصر زي دلوقتي لازم اسقع القلل كده لحد المغرب، وعلى الفطار هنيالك يا صايم. يعني تسقي منها الصايمين لحد السحور سبيل لله. امال يا حضرات مش تبقى عيبه لما حد يقول عطشان وهو في حاره السقايين؟ هي دي حاره السقايين؟ رمضان كريم يا فنديه. امال انتوا فين؟ تعرف يا عم معرض الرسام اللي هنا؟ الاستاذ حامد سعيد؟ قدامكو على طول، ده عامل تصاوير حلوة قوي. وكل الصور دي رسمتها هنا يا حامد؟ بعضها مرسوم هنا طبعا يا حمدي، وفي صور رسمتها وانا بدرس في ايطاليا وفي سويسرا كمان. امال تبقى شعبية ازاي؟ ما تنساش اني مولود ومتربي هنا في حارة السقايين. وفي نفس البيت ده بالذات، عشان كده عامل جناح بحاله في معرضك عن السقايين. لا ابدا مش الفكرة، انما دي مسألة دراسة. يعني عندك الصورة دي بائع الماء؟ ايوه اتأملوها كويس. بص يا حمدي بص كويس، حاجة عجيبة قوي. لكن دي رسمتها هنا ازاي؟ الحقيقة انا ما رسمتش الصورة دي هنا، ده رسمتها في سويسرا كمان. ايه هو في سويسرا سقايين بيشيلوا قرب على ظهر الحمير؟ لا ابدا. امال ايه بقى الفكرة يا حامد؟ الترعة اللي قدامكم في الصورة دي هي ترعة الخليج اللي مطرحها دلوقتي شارع الخليج المصري، والمنظر ده عند اول الخليج في مصر القديمة. كويس. وأصل الخليج كان بيطلع من النيل ويمر في وسط البلد لغاية ما يوصل لبركة الأزبكية زمان زمان قوي، لما كان مطرح الأوبرا واللي حواليها بركة من 150 سنة وأكتر قبل ما يجي نابليون. يا سلام. والخليج ده هو اللي كانوا بيسقوا منه مصر. كان السقايين يطلعوا على الخليج بركايبهم حمير وجمال ويملوا القرب ويرجعوا يوزعوها على البيوت. واللي في الصورة ده واحد من السقايين دول؟ الصورة دي يا حمدي أخدت فكرتها من حكاية في كتاب فرنساوي وأنا في سويسرا، لكن الراجل ده اللي أنا مصوره والست اللي ماشية جنبه وجوه مصرية، خدتها من هنا من حارة السقايين. الحكاية دي تبقى إيه يا حامد؟ الحكاية يا حسن كان في واحد سقى اسمه علي، وكان بيشتغل عند مملوك اسمه إبراهيم كتخدة ينقل المية من الخليج كل يوم، وكان في جارية من جواري الكتخدة حب يتجوزها. أنت شفت الكتخدة؟ شفت وشه المعفر؟ ده ناوي على الشر يا رضوانة. اللي يقدم الشر يلقى الشر يا علي. طب وبعدين؟ إذا طلبك خلي العيبة في وشي أنا. ليه يا رضوانة؟ وأنا هفية في وسط الرجالة؟ هتعمل إيه ويا الكتخدة يا علي؟ هتقدر على مملوك وانت سقى؟ أنت معايا ولا مش معايا يا رضوانة؟ معاك يا علي، بس هتعمل إيه؟ هروح للقاضي. إبراهيم كتخدة يقف قدام قاضي مع علي سقى؟ مين قاضي دي ولد؟ الشيخ الفران هو القاضي بتاع النهاردة. اصعد قدامنا، احضر علي للقاضي. علي السقا بيحمل قربة في الخليج. يحضر من خليج. فين شيخ فران؟ فين قاضي؟ نهارك سعيد يا إبراهيم بيه. أنت الذي طلبنا أمامك مع سقا؟ إبراهيم بيه الحق أحق أن يتبع. يقول ماذا قاضي؟ حق؟ عاوز اعمل حق لسقا على مملوك؟ يا كنت خدى العدل أساس الملك. بين سقا وبين مملوك؟ إيه أمور دي؟ الأمر أمر الله. هاتوا السقا وهاتوا الجارية. اشرح شكايتك يا مملوك. قاضي، هذا سقا يعمل في أملاكنا، يحمل مياه مع 2000 سقا مثله من خليج لخمايل بتاعنا. هو يأكل من فضلات خيراتنا وينكر نعمتنا، جبان وخاين أيضا. السقا عمل إيه يا مملوك؟ شيخ فران، أنت يعرف كل حاجة، لماذا يسأل عن أفعاله؟ عشان أحكم بينكم باللي يرضي الله. اشرح أنت يا سقا. يا فضيلة القاضي، المملوك عنده جارية بتخدم في داره، أنا جيت موافقها وهي موافقاني، والجارية معتوقة من الأصل. أنت معتوقة يا جارية؟ بخدم في بيت الكتخدة وبربي أولاده، ما كنت جارية يا قاضي ولم تجرى علي قيود. وإيه مرامك يا جارية؟ على ماذا يسألها قاضي؟ وهل دي لها اعتبار؟ اسكت يا مملوك، كفاية. المرأة لها الخيار حتى ولو كان سقا. مين قال كلام دي؟ الشرع يا مملوك. اخلص يا سقا. اختاري مين يا رضوانة؟ انت خيرها قاضي، بيني وبين مخدوم. اتكلمي يا جارية. انا زوجة السقا على سنة الله ورسوله. يا سقا، حكمنا لك بها والله معكما. دي جريتي يا قاضي، دي في خدمتي وانا شاريها بمالي. حكم الشرع يا مملوك. لكن هعمل ايه؟ ما باليد حيلة. من يوم ما طردني المملوك حرموا عليا السقي عند المماليك. ما تقدرش تشتغل حاجة تانية يا علي، هو ضروري تبقى سقا. دي شغلتي يا رضوانة. وهو في حاجة تانية اقدر اعملها ولا عملتهاش؟ الصبر طيب يا سقا، انا لسه فاضل عندي مساغ يكفي. ولما يخلص مساغك يا رضوانة؟ ربنا كريم يا سقا. اسمعي يا رضوانة، جتني فكرة. هو أنا ضرورة أشتغل سقا في بيوت المماليك؟ أمال تشتغل فين؟ عند كل الناس. هو حد يقدر يستغنى عن المية؟ قصدك إيه يا علي؟ أنا ما أروح أتفق مع كام راجل من الرجالة الطيبين وأوفر عليهم تعبهم وأشتري لي قربة وأطلع على الخليج. إيه المانع؟ عاوز تعمل إيه؟ أبيع المية للناس، أبيعها بالقربة للي مش قادر يشيلها. والله معقول يا علي، بس يمكن المملوك يمنعها. ما يقدرش يا رضوانة، مادام الناس كلها موافقة المملوك ما يقدرش يمنعني. الركع الناس، بس يعني يكون عندي قربة. قربتين يا سقا. ليه يا رضوانة؟ كفاية واحدة في الأول. هشيل وياك يا علي. السقا لازم يكون راجل. هات المساغ، قربة واحدة كفاية. حاجة معاك يا علي. قابليني على الخليج. شيل على ظهرك 1000 وقفة، شيل على ظهرك 1000 وقفة. يلا أوامن جر يا سقا، شيل على ظهرك 1000 وقفة، شيل على ظهرك 1000 وقفة. وامشي لوحدك من غير زقة، تعمل خير شر بتلقاه، والرزق كله على الله. والله مساكين والله والله والله والله. يا سلام، علشان كده سميت الصورة بائع المال. عرفت بقى السبب يا حسن؟ تعالوا بقى على الصورة التانية. استنى يا حامد شوية، خلينا اتأمل في الراجل ده. علي السقا يا حامد، وجنبه الجارية رضوانة بعد ما اتجوزها وبقى يبيع المية على الخليج. لكن العرق بيشر من على وشه كده ليه في الصورة؟ ده مش عرق يا أبو علي، ده المية اللي وقعت عليه وهو بيعبي القربة من الخليج. ده على كده الواحد لازم يعرف تفاصيل القصة علشان يفهم الصورة كويس. طبعا يا حامد، امال هو رسم مجرد اشكال ملهاش معنى او صورة جميلة وخلاص؟ تعالوا بقى للصورة التانية. تعالوا، ده سقا برضو يا حامد؟ الجناح ده كله بتاع السقايين. ودي اسمها ايه بقى؟ يعوض الله. دي لها قصة اخرى. كل صورة لها دراسة ولها قصة. ويعوض الله دي معناها ايه بقى؟ دي في عصر تاني بعد كده كانت الناس ابتدت تستعمل الصهاريج في البيوت. اياميها كانوا قفلوا الخليج وكانت الترمبات كترت في البيوت الكبيرة، لكن الناس الصغيرين كانوا لسه بيأجروا سقا وبيشتروا ميتهم من السقايين. من هنا؟ من حارة السقايين طبعا. في الغالب من هنا. وكان في واحد سقا اسمه عمك خضر، متجوز ومخلف وعنده ولد، وفي يوم اتخانق مع الست بتاعته. استنى استنى يا حامد، ما تحكيش الا لما نشوف الصورة. الصورة ما فيهاش حاجة يا حسن، ده راجل شايل قربة برضه. أيوة، لكن دي قربة فاضية ما فيهاش مية. مش بس القربة اللي فاضية يا حمدي، والصورة كمان فاضية ما فيهاش مناظر خالص. طب وده سببه ايه؟ الصورة والقربة فاضيين لأن الحياة كلها كانت بقت بالنسبة للسقايين حياة فاضية. قول يا حامد، قول الحكاية كلها. في يوم اتخانق عمك خضر مع الست بتاعته. بقى اسمعي يا وليه، انت ربنا عرفوه بالعقل. حد كان قال لك تشتغل سقا؟ انت بتحاكميني؟ ابويا كان سقا وجدي كان سقا، عاوز انا اشتغل ايه؟ وانت مش اتجوزتيني وانا بشتغل سقا؟ شوف لك شغله تانية. هو ما فيش غير الشغله الميته دي. عاجبك ولا مش عاجبك؟ اتولدت سقا وحتني سقا لغايه ما اموت. تعال يا ولد. وكمان جايب قربه صغيره لابنك، عاوز تعلمه الكار العادل بتاعك؟ يا ستي ده ابني وانا حربيه. يلا يا ولد قدامي. يلا على فين؟ خليك معايا انا يا ابني، ما تطوحش ابوك، عاوز يشغلك سقا ويخيبك زي خيبته. يلا يا ابني، الناس للناس، ما تسمعش كلامها، اللي يسقي عطشان عمره ما ينضام. خلي بالك من نفسك يا ابني، اوعى تضيع في زحمه السقايين. لا حول ولا قوة إلا بالله، إزاي حصل كده ولا حشتوش يا خضر؟ رحت علشان أملى القربة زي عوايدي، وكنت واخد الواد ابني معايا، عاوز أعلمه علشان يبتدي يشتغل. يا ريتني طوعت كلامها وخليت الواد في الدار. وخلاص مفيش فايدة، ما انتوش لاقيينه. هنلاقيه فين بس يا أحمد؟ ما انت عارف البير، مش كنت بتملى منه قربك معايا؟ والواد ابنك وقح كده مرة واحدة. الواد خد القربة الصغيرة من ايدي وكان فرحان بيها، قال سيبها انت يابا انا حملاها لوحدي. طوعته وانا فرحان زيه وديته القربة، وبعدين سمعت طبة في البير، غطس ما بنش. وما كان عندك الطرمبات يا اخي؟ يعوض الله يعوض الله يا أحمد، يعوض الله. يعوض الله يعوض الله يعوض الله يعوض الله على السقايين التعبانين الشهيانين. يعوض الله يعوض الله. الدنيا بيقولوا جميلة، إيش معنى يعني دنيتنا؟ كيفاش النهلة بيلة والكل ناكر همتنا؟ الدنيا بيقولوا جميلة، ايش معنى يعني دنيتنا؟ كيفاش النهلة بيلة والكل ناكر همتنا؟ يعوض الله عالسقايين التعبانين الشقيانين. يعوض الله يعوض الله يا عوض الله يا عوض زمن بيودونا والملوى ما كانتش تكفي الملوى ما كانتش تكفي كانوا زمن بيودونا والملوى ما كانتش تكفي الملوى ما كانتش تكفي على ميا سايبة بيدونا يا عوض الله يا عوض يا عوض الله يا عوض الله يا عوض الله يا عوض الله عسى قايل التعبانين الشقيانين يا عوض الله يا عوض الله الناس خلاص نسيت خيرنا من بعد ما عملوا الفنطاس الناس خلاص نسيت خيرنا من بعد ما عملوا الفنطاس واستغنوا عنا وشافوا غيرنا واستغنوا عنا وشافوا غيرنا ودي قصود الناس للناس يا عوض الله عالسقايين التعبانين الشقيانين يا عوض الله يا عوض الله يا عوض الله عالسقايين التعبانين الشقيانين يا عوض الله يا عوض الله. يا سلام، علشان كده سميت الصورة يا عوض الله. مش كده وبس يا ابو علي، امال ايه يا حامد؟ الراجل ده يا حمدي كان بيمثل اخر حلقه في تاريخ السقايين، لانه عاش طول عمره لما كان يدخل اي حاره ينادي بالكلمه دي يا عوض الله يا عوض الله. مفيش شك كان زعلان على ابنه. طبعا يا حسن، دي حاجه اساسيه، لكن الكلمه نفسها بعد كده بقى يستعملها كل السقايين في الندى بتاعهم. انا مش فاهم برضه ازاي، مش بعد كده جت الكهرباء واشتغلت بوابير الميه والعدادات اتركبت في الحنفيات وابتدت الميه تمشي في كل البيوت وخلاص يوم بعد يوم ما عادش لازمه للقربه ولا للسقايين، وفي الاخر بقى شعار المهنه يعوض الله. تمام، يعوض الله على السقايين. شوف الحكايه جت ازاي يا حسن. عجيبه يا حمدي، انا ما كنتش فاهم كده ابدا. طب والصوره الثالثه دي عن ايه يا حامد؟ لا دي صوره عاديه ملهاش قصه. مش على السقايين برضو؟ دي بقى طايفه تانيه، مسلسله من طايفه السقايين القديمه. اه، الجماعه اللي بنلاقيهم دايما واقفين حوالين الجوامع الكبيره في الأزهر وعند سيدنا الحسين وفي سيدة زينب، بعضهم بيشيل قرب صغيرة وبعضهم بيشيل زيار. زي الراجل اللي انت رسمه في الصورة دي. الراجل ده بالذات تلاقيه واقف عند سيدنا الحسين بيشيل على ظهره زير فخار صغير مليان مية، وفي ايده كوز نحاس زي الطبق لكن بيلمع، وكل ما يفوت عليه زوار داخلين المقام يقدم لهم مية في الكوز. لكن ده اللي في الصورة بتاعتك عامل زي بتوع الخروب والعرقسوس. ما هي دي نوع من أنواع السقاية، انما دول بيعطروا الميه بالورد والمظاهر. الحقيقه انا لما روحت ادرس الراجل ده عشان ارسمه نموذج للصوره بتاعتي اختلط عليا، كنت واقف عند الحسين وهو بيقدم ميه، وبعدين فات واحد من بتوع الشربات. شفا وخمير العرقسوس، اول اطفى احلى من المانجا العريسوس. افرغ كوبايه يا استاذ؟ طيب مفيش مانع، اديني شويه. اشرب ودوق شفا وخمير العريسوس. بالشفا، اجيب شويه كمان يا استاذ؟ لا كفايه، متشكر قوي. عايز كام؟ انا اديت حضرتك كوبايه كبيره بقرش ساغ بس. لكن ده طعمه حلو قوي. ما قلت لحضرتك نجيب شويه تانيين، ده اول قطفه وحياتك. هو كده بالظبط، انا ببيع اول قطفه والرزق والتوكال على الله. انت بقالك زمان بتبيع الاسوس هنا في الحته دي؟ انا جاي قريب خالص. والراجل اللي هناك ده بيبيع ايه؟ ده بلا قافيه من بتوع السقايه بيسقي ميه. اه بقى مش بيبيع شربات. بقول لحضرتك سقه، وده يعرف يبيع شربات؟ ده يسقي الناس ميه والجوده والموجوده. يعني عايش على الميه. ربنا يحنن على الجميع، ده راجل من بتوع سبيل لله. سبيل لله، فهمت فهمت، يعني على اسم الصورة بتاعتك دي بالظبط. لكن النموذج اللي في الصورة هو بياع العرقسوس علشان رضي يجي معايا بالزير بتاعه لغاية ما رسمته. لكن لون المية اللي بيفرخها في الصورة مش غامق زي العرقسوس. المفروض انها مية عادية، مية بورد زي اللي بنشربها في رمضان ساعة الفطار. ساعة الفطار؟ والله فكرتني. الساعة بقى كام دلوقتي؟ ده احنا نسينا نفسنا معاك خالص. حسن الساعة كام؟ يلا بينا يا حمدي يلا بينا. على فين يا ابو علي؟ كفاية قوي يا حامد، احنا تعبناك تمام. طب ورايحين فين؟ مش نروح؟ تروحوا بعد المغرب ادن؟ هو المغرب ادن؟ ادن واحنا في الصورة التانية. طب نستأذن بقى؟ تستأذنوا ازاي؟ اذا كانت المية تفوت على عطشان في حارة السقايين، يبقى معقول الفطار يفوت على الصايم في رمضان. انت هتفطرنا كمان يا حامد. رمضان كريم يا ابو علي، ده الاكل جاهز من الصبح. اما انت عجيب قوي يا حسن، كنت عاوز تقعدنا للسحور ولا ايه؟ مش كفايه الراجل فرجنا على معرض الصور بتاعه وفطرنا كمان؟ يا حمدي دي بقيه الصور جميله خالص، دي كل صوره وصوره عايزه لها يوم لوحدي. الحقيقه انا ما كنتش عارف قبل كده قيمه فن الرسم ده، فن جميل ومفيد صحيح. الله، حسن حسن. ايه يا حمدي؟ ايه الراجل العجوز اللي كان نايم وصحيناه؟ ايه اللي كان رصص الاولى على الرصيف؟ أيوة واحنا جايين العصر. ايوه ايوه، بص في وشه كويس وانت ماشي جنبه. مش هو ده اللي في الصورة التانية؟ يعوض الله. ايوه يعوض الله، ده النموذج بتاع حامد. هو بعينه. انا هروح اشرب من القلل بتاعته واتأمل في شكله. سلام عليكم. سلام يا فندم. تسمح اشرب اخد قلة؟ اتفضل. وحضرتك كمان اتفضل. متشكر. انت كنت بتشتغل سقة قبل كده يا عم؟ بلا افيا زمان. امال ده انا كنت شيخ السقايين. ودلوقتي مالكش شغلة؟ يعوض الله يا أستاذ، يعوض الله على السقايين. نفس الكلمة اللي على صورته يا أبو علي. خد يا عم خد. كل سنة وانت طيب، مع ألف سلامة. احنا لسه هنلف تاني في الحواري يا أبو علي. أمال هنرجع ازاي؟ تعالى بس أنا حفظت السكة ما تخافش. لا يا حسن، أنا هرجع أسأل الراجل ده، شيخ السقايين يعني عارف الحتة شبر شبر. نخرج منين يا عم للشارع العمومي؟ يمينك يا أستاذ، تطلع على الترمي دغري. حاود يا حسن، حاود على اليمين. سبيل الله عطشان سبيل، هنيالك يا صايم. يعوض الله عالسقايين التعبانين الشهيانين. يعوض الله يعوض الله يعوض الله عالسقايين التعبانين الشهيانين. يعوض الله يعوض الله يعوض الله ورزقه كتير وهو أعلم بالحالة. كنتم تستمعون إلى تمثيلية السقايين، تأليف نعمان عاشور، الألحان

عزيزي المستمع. أنا عجبتني الحلقة الأخيرة من عزيزي المستمع. أشكرك. ممكن أعرف اسمك؟ تعمل بإيه؟ أحتفظ بيه للذكرى والتاريخ، لأني دايما أحب أجمع أسماء المعجبين. أنت جمعت اسم كم واحد؟ لو كلمني ثلاث معجبين بعد حضرتك يوصل مجموعهم لكام؟ لأربعة. يعني أنا أول معجب؟ الحقيقة كده. أنا يسرني أني أكون أول معجب، لأني عايز أعبر عن إعجابي بهدية أهديها لك. لا، من ناحية هدية أنا آسف، ما أقدرش أقبل هدية من معجب، ده واجب علينا إحنا إن إحنا نقدم هدايا للمستمعين. مش تسمع قبل إيه الهدية؟ آه. إيه الهدية؟ أقول لك يا سيدي، ساعة، بس ساعة عجيبة جدا، لا تحتاج لأي تصليحات ولا تتملي، لا لها عقارب ولا عقرب نطاط ولا عليها أرقام ولا حاجة خالص. غريبة حقيقي، ما أعرف بيها الوقت إزاي؟ اسأل أي حد يقولك على الوقت. عزيزي المستمع، انت تعرف ان ليا واحد صاحبي البوليس قبض عليه لانه عطس؟ لانه عطس؟ ازاي بقى؟ عطس يعني. والبوليس يقبض عليه ليه عشان عطس؟ اصل لما عطس صح الحارس اللي كان نايم فقبضوا عليه، اصله كان داخل يسرق خزينة الشركة. الو؟ عزيزتي المستمع. لا عزيزي، انا ولد بس صغير شوية. طيب عزيزي المستمع، انت تعرف ليه انا بشرب اللبن؟ لازم عشان جعان. لا، عشان اكبر وابقى جامد وقوي ومحدش يقدر يشربني اللبن بالعافية. الو عزيزي المستمع، سمعت على محل الاكل اللي حاطط يافطة بيقول فيها شرائح من كل اللحوم التي تطلبها؟ الحقيقة ما سمعتش عن محل الأكل ده، أصلي باكل في بيتنا. المحل ده غير اليافطة لأن حصلت فيه حكاية ظريفة قوي، تحب تسمعها؟ أنا أحب دايما أسمع عن الحاجات الظريفة. دخلت المحل واحدة ست جميلة جدا وهادية جدا، من الصنف اللي تشوفه تلاحقه بعينك. والصنف ده على فكرة غاوي مقالب جدا. الصنف الحلو ده غاوي مقالب جدا، انت ما تعرفوش؟ لا اعرفه، بس الحسن حظي معرفتش مقالبه. طب اسمع المقالب ده، احنا قلنا المطعم معلق يافطه مكتوب عليها ايه؟ مكتوب عليها شرائح من كل لحوم. ايوه، ودخلت الست الجميله دي المطعم. ايوه يا هاني، اي خدمه؟ اديني من فضلك طبق شرايح من لحم سيد قشطه. لحم ايه يا فندم؟ لحم سيد قشطه. بس يا فندم اللحم ده هو انتم مش كاتبين يافطه بتقولوا فيها شرايح من كل اللحوم اللي تطلبها؟ ايوه يا فندم. لحظه واحده يا فندم. مساء الخير يا هاني. ها افندم، انا صاحب المطعم وجاي هنا مع الشيف. اتفضل بالاستاذ في طلبك. عايز تقول ايه؟ مفيش اللي طلبه. لا يا فندم، لا ازاي، موجود موجود كل حاجه موجوده هناك، بس حضرتك هتتعشى معايا؟ ايوه. مش منتظره حد يتعشى معاك؟ لا. طيب اظن بقى حضرتك ما تنتظريش مني عشان طبق شرائح لحم سيد قشطه لشخص واحد، ان اذبح سيد قشطه جديد. ها تطلبي حاجه ثانيه يا ستك؟ طيب هات لي اي حاجه تانية. شكرا يا هاني. محمود. ايوه يا فندم، ايوه يفصل على المحل دي المره دي جت سليمه، يمكن المره الجايه مع واحد يرفع عينه قضيه عشان ما يجيبلوش لحم فيه. الو عزيزي المستمع، انا اسمي هشام محمد. اهلا هشام. اهلا بيك، وبسال سؤال واحد صغير عشان اشوف طريقتنا في معالجه الامور منتشره او معروفه ولا لا. طريقتكم في معالجه الامور منتشره ومعروفه ولا لا؟ طب اتفضل اسال. انت تعرف في بلدنا لما الدنيا بتمطر بنعمل ايه؟ بتعملوا ايه؟ بنسيبها تمطر. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم.